إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، من وفقه الله سبحانه وتعالى للطاعة في رمضان واغتنامه في التقرب إلى الله عز وجل بالليل والنهار، فعليه أن يستقيم بعد رمضان كما استقام في رمضان، وأن يعتصم بالله في سيره على الطريق المستقيم وألا يحيد عنه. فالاستقامة عباد الله من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على العبد، ولذا لما طلب سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلامًا جامعًا لأمر الإسلام حتى لا يحتاج بعده إلى غيره، فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولًا لا أسأل عنه أحدًا بعدك. قال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله فاستقم. وقال الله عز وجل: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. تلا عمر رضي الله عنه هذه الآية على المنبر يوما فقال: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعلب. وقال ابن عباس: استقاموا على أداء فرائضه. وكان الحسن رحمه الله إذا تلاها قال: اللهم فأنت ربنا فارزقنا الاستقامة. والمقصود من الآية الاستقامة على أمر الله تعالى وطاعته وسلوك الطريق المستقيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة، وهذا يشمل فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها. أيها الموحدون، يستقيم المسلم على طاعة الله تعالى حتى يأتيه الموت، فعمل المؤمن لا ينقضي حتى يأتيه أجله، كما قال سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمن أجلاً دون الموت. ثم تلا هذه الآية وقال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد في العمل شيئا، أي أنه وصل في العمل والاجتهاد أقصى حد. وقال الذهبي: كانت أوقاتهم معمورة بالتعبد والأذكار. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد. قال ابن القيم رحمه الله: لقاح الهمة العالية النية الصحيحة، فإذا اجتمعتا، أي الهمة العالية والنية الصحيحة، بلغ العبد غاية المراد. ينتقل المسلم من عبادة إلى عبادة ومن طاعة لأخرى، ويستزيد من فعل الخير طول حياته، ولا تنقض الطاعة بانقضاء مواسم الخيرات، بل تستمر لآخر نفس. فليست عباداتنا لله سبحانه وتعالى قاصرة على رمضان، فرب رمضان هو رب شوال ورب سائر الشهور، والمسلم مأمور بالعبادة في السنة كلها، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فبئس العبد، عبد لا يعرف ربه إلا في رمضان. وإن من علامات الخذلان عودة المرء إلى قبيح الأعمال بمجرد انتهاء موسم الطاعة، فنعوذ بالله من الخذلان. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه مثلا: لكل إنسان ذاق حلاوة الطاعة ثم يعود إلى ظلمة المعصية. فقال سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فهذا الإنسان يتشابه مع تلك المرأة في السفه وقلة العقل. فكانت هذه المرأة امرأة خرقاء حمقاء من قريش، وكانت بها وسوسة، وكانت قد اتخذت مغزلا تغزل به الصوف، وتأمر جواريها والعبيد عندها أن يغزلوا معها، حتى إذا انتصف النهار واكتمل الغزل وجاء آخر النهار بدأت تحل ما غزلته مرة أخرى. أي جنون هذا؟ وأي سفه هذا؟ ولذا حذرنا الله سبحانه وتعالى من هذا، فقال: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وحذر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من ترك الطاعة بعد التعود عليها، فقال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ففي هذا الحديث استحباب المداومة على ما اعتاده الإنسان من الخير من غير تفريط أو ترك أو هجر. المسلم لا يلتزم بعبادة ثم يرجع عنها، بل ينبغي الترقي كل يوم في درج الخير والرغبة إلى الله، وأن يجعل خاتمة عمله خيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: إذا عمل عملا أثبته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، أي أعوذ بك من الرجوع من شيء من الخير إلى شيء من الشر، كالرجوع من الإيمان إلى الكفر ومن الطاعة إلى المعصية، بأن يكون الإنسان على حالة طيبة فيحور عن ذلك، أن يرجع عن ذلك إلى المعصية والعياذ بالله. واعلموا عباد الله أن للاستقامة بعد رمضان على الطاعة أسباب، منها أولا الاستعانة بالله بأن يسأل العبد دائما ربه أن يعينه على المداومة والثبات على الطاعة، كما نقول في كل صلاة في الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة ليست قوة منك، وإنما هي محض فضل ومنة من الله عليك، كما في دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وفي الدعاء المأثور: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول موصيا أصحابه: إذا كنز الناس الذهب والفضة فأكثروا من هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. يقول ابن القيم رحمه الله: الدين مداره على أصلين، العزم والثبات، فمتى أيد العبد بعزيمة وثبات فقد أيد بالمعونة والتوفيق. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام: المجاهدة والعزيمة الصادقة. يقول تعالى: والذين جاهدوا فينا. الأمر يحتاج إلى مجاهدة. قيام الليل طول العام بعد قيام رمضان يحتاج إلى مجاهدة. صيام الاثنين والخميس والأيام البيض والتطوع لله تبارك وتعالى بالصيام طول العام بعد رمضان يحتاج إلى مجاهدة. ختم القرآن بعد رمضان يحتاج إلى مجاهدة. والله يقول: والذين جاهدوا فينا. ليست الهداية بيدك وإنما هي بيد الله، والتوفيق ليس إليك وإنما موكول له سبحانه وتعالى، فقال: لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فاللهم اجعلنا من المحسنين. كذلك أيها الأحبة الكرام، من أسباب الاستقامة على الطاعة بعد رمضان مصاحبة الصالحين وأهل الاستقامة والدين، فهي خير معين على الاستقامة بعد الاستعانة بالله. وقد سهلت الطاعة والاستقامة في رمضان بعد توفيق الله لكثرة الطائعين، وإنما الوحشة في التفرد، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. كذلك أيها الأحبة، من وسائل الاستقامة على الطاعة حفظ الوقت وحسن استثماره، فوقت الإنسان هو عمره في الحقيقة ورأس ماله، كما يقول الحسن البصري رحمه الله ابن آدم: إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. وقت الإنسان يكون سبب سعادته، يكون سبب سعادته في الدارين أو سبب شقاوته فيهما، فما كان من وقته لله وبالله فهو حياته وعمره، وغير ذلك فليس محسوبا من حياته. فإذا قطع وقته في الغفلة والسهو والأمان الباطلة، وكان خير ما قطع به وقته النوم والغفلة والبطالة، فموت هذا الإنسان خير من حياته. يقول الإمام ابن القيم: إذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت وجعل وقته مساعدا له، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه وتعسر عليه وقته، فكلما أراد التأهب للمسير لم يساعده الوقت. والأول كلما همت نفسه بالقعود أقامه الوقت وساعده. فاستعن بالله، فاستعن بالله سبحانه وتعالى في حفظ الوقت واستثماره فيما ينفع، وتوكل على الله، وأكثر من الدعاء والتضرع إليه، فالأمور كلها بيده سبحانه وتعالى، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. استغلال أوقات الفراغ واستثمارها من أصول نعم الله على العبد. ففي الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون أي خاسر. كثير من الناس قد تكون عنده الصحة ولكنه مشغول بالعمل في الدنيا فليس عنده وقت للطاعة، وإما الأخرى أن يكون عنده وقت فراغ ولكن قد ذهبت صحته فلا يستطيع أن يقوم لله بحقه. فإذا اجتمع الأمران عند إنسان عنده صحة وعنده فراغ ثم لا يقوم لله بالعبادة والشكر على نعمه فهذا هو الخاسر، كما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد حث الشرع على استغلال أوقات الفراغ، ففي الحديث الصحيح: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الوقت ستُسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير، وأن يأخذ بقلوبنا وأيدينا إليه، إنه المسؤول وخير من أعطى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الكرام، شهر شوال شهر مبارك، شهر الطاعة، وهو بداية أشهر الحج، وفيه صيام الست من شوال وقضاء الاعتكاف لمن فاته، وهو شهر نكاح وإعفاف بالحلال. يشرع للمسلم صيام ستة أيام من شوال بعد رمضان، فهو سنة مستحبة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فضلها عظيم وأجرها كبير. من صام ستة أيام من شوال بعد رمضان كتب له أجر صيام سنة كاملة، كما صح ذلك عن نبينا صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وقد فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، الحسنة بعشر أمثالها، الشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر بشهرين، فذلك تمام صيام السنة، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ولكن قد يقول قائل: صيام الستة من شوال تضاعف بعشر أمثالها كما تضاعف الحسنات عموما، فما ميزة صيامها إذن؟ الجواب: صرح العلماء والفقهاء من الحنابلة والشافعية بأن صوم ستة أيام من شوال بعد رمضان يعدل صيام سنة فرضا، فرضا. أما صيام أي يوم آخر فهذا سنة، أما صيام الست مع رمضان كأنك صمت العام كله، كأنه رمضان، كأنه فرض عليك. كذلك من فوائد صيام ست من شوال تعويض النقص الذي حصل في صيام الفريضة في رمضان، كما في الحديث الصحيح: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته أي من صلاته شيئا بالسهو والغفلة والتأخر أحيانا، وكلنا ذاك الرجل، فإن نقصت من صلاته من فريضته شيء قال الرب انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما نقص من فريضته، ثم يكون سائر العمل على ذلك. كذلك في رمضان لا يخلو الشهر الكريم من لغو ورفث وكلام خارج وأفعال وأقوال ونظرات لا يرضاها الله، فكيف نمحوها ونجبر كسر الشهر بصيام ست من شوال؟ والبدء في قضاء الفريضة أسرع في براءة الذمة، فمن كانت عليه أيام أفطرها من رمضان لعذر فليبادر أولا بقضائها، ثم بعد ذلك يصوم الست من شوال. فمن أراد الثواب أنه صام العام كله الذي بشرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يتم صيام رمضان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان أي كاملا، فمن كان عليه أيام من رمضان يجب عليه أولا أن يقضيها ثم بعد ذلك يصوم الست. قد يسأل سائل إن امرأة قد أفطرت رمضان كله إلا يوم أو يومين، فإذا قضت رمضان في شوال استغرقت شوال، كيف تصوم الست؟ تصوم الست في ذي القعدة ويحسب لها الأجر كاملا بإذن الله، لأنها إنما حبسها العذر ليس شيئا بيدها. لا يصح جمع قضاء رمضان مع الست بنية واحدة، يعني إنسان أفطر يوم أو يومين يقول أنا أصوم اليوم أول أيام الست بنية أيضا قضاء رمضان، هذا لا يجوز، يجب عليه أن يفصل بين النيتين، أن يصوم أولا ما عليه من رمضان ثم بعد ذلك ينوي الست من شوال. أما هل يجوز له أن ينوي نيتين في صيام الست بأن ينوي صيامها مع صيام الاثنين والخميس، أن ينوي صيامها مع ثلاثة أيام البيض؟ نعم هذا يجوز، وله الأجر إن شاء الله والله ذو فضل عظيم. ومن البدع التي كانت تنتشر عند كثير من الناس التشاؤم بالزواج في شوال، وقد كانت العرب تتشاءم بعقد النكاح في شوال، ويعتقدون أن المرأة تمنع من زوجها في هذا الشهر، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم تطيرهم وتشاؤمهم فتزوج أم المؤمنين عائشة في شوال وبنى بها في شوال. فيستحب التزوج والتزويج في شوال اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وردا لتشاؤم أهل الجاهلية بالزواج فيه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يجعلنا من الذين يستقيمون على طاعته حتى الممات، ومن الذين يعبدون ربهم حق العبادة حتى يأتيهم اليقين. اللهم إنا نسألك في هذا الوقت المبارك وفي هذه الساعة المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت. فاجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا. اللهم ارزقنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعة ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا. اللهم أنزل على بلادنا وبلاد المسلمين الخير والسخاء والرخاء، ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. وآخر دعوانا أن الحمد لله وأقم الصلاة.